حصريا على مهرجانات دوت كوم. ويلكم بيكو في موقعنا، ويلكم بيكو في موقعنا، الحصري كله في مواضيعنا، الحصري كله في مواضيعنا، يا ريت محدش يلا بقى. ويلكم بيكو في موقعنا، ويلكم بيكو في موقعنا، الحصري كله في مواضيعنا، الحصري كله في مواضيعنا، يا ريت محدش يستغرب، يا ريت محدش يستغرب لو خربناها وزعنا، لو خربنا وزعنا يزمكس احنا لو شيرنا، يزمكس احنا لو شيرنا، يبقى هنولع في كرنا، يبقى هنولع في كرنا. يزمي التنين انا عم جيلي، يزمي التنين انا عم جيلي، ابعت التراك ودعيلي، ابعت التراك ودعيلي، ابعت التراك ودعيلي، ابعت التراك ودعيلي. فتحنا موقع مهرجانات، هنزع ونرفع حصريات، احلى استماع، احلى مشاهدات، بصمه ابداع جوه التراكات، هتلاقي لينك افتح يا زميل بسرعه وسهوله في التحميل. حمل وشير شير، حمل وشير شير، حمل وشير شير، حمل وشير شير. الموقع عامل علبان، سمعه يلا يا فنان. مهرجانات، مهرجانات، مهرجانات، مهرجانات، مهرجانات، مهرجانات، حصريا على مهرجانات دوت كوم.